أعطاني شخص سلعة وقال قيمتها كذا، يعني رأس مالها، وبيعها واقسم الربح بيننا بالسوية، فما حكم هذا التعامل؟ لا حرج، ما شاء الله، يكون نصف أذلة سعي.